عرفنا أن شيخ الإسلام هنا يذكر الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله تعالى. حينئذ ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، إذن القصص لا يكون إلا قوله، فهو قول، ومن الذي يقص؟ الله عز وجل، ودل على أن القرآن كلام الباري جل وعلا. فالقصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص، فقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذن يقص القرآن، فاعل هنا أسند إلى القرآن، فالقرآن يقص، والقصص بمعنى البيان والإيضاح. وجاءت آية أخرى تدل على أن الله تعالى يقص القصص، حينئذ نقول القرآن كلام الباري جل وعلا، القرآن كلام الله عز وجل. في الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة، لأنه إذا وقع خلاف الكتب السابقة فبيانه في القرآن وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه. إذا كان القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، هذا تضمن الأمر، أمر بماذا؟ بوجوب الرجوع إلى القرآن وتحكيم القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وكذلك ما بعدها التي فيها إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى. وإذا كان منزل حينئذ التنزيل يأتي على ثلاثة أنواع كما سيأتي، حينئذ نقول كونه منزلا من علو إلى سفل يدل على إثبات صفة العلو، ويدل على أنه كلام الباري جل وعلا. هذا كتاب أي القرآن، وعرفنا أنه هو القرآن. هذا كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، سمي بذلك من حيث المعنى الشرعي، سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا، صار كتابا، الكتاب المعهود. لكن من حيث المعنى اللغوي نقول لأن مادة الكتب تدل على الضم والجمع، فضم الحرف إلى الحرف أدى إلى كلمة، وضم الكلمة إلى كلمة أدى إلى كلام، لذلك سمي كلاما. ومنه الكتابة كذلك، سمت كتابة لأن فيها معنى الضم والجمع، يضم حرفا إلى حرف. أما من حيث المعنى الشرعي فسمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قد يراد به، وهذا محل توقف، قد يراد به أنه مكتوب على جهة التفصيل، القرآن كله مسرود سردا في اللوح المحفوظ، وقد يراد به ماذا؟ أنه مذكور بالاسم فقط على جهة الإجمال، أو محتمل يحتاج إلى نص. وجبريل عليه السلام لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ، لكن هذا إخبار من الباري جل وعلا بأنه ما من شيء يفعله هو جل وعلا أو خلقه إلا وهو في اللوح المحفوظ، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون جبرائيل عليه السلام قد أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه مباشرة من الباري جل وعلا ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما قول الأشاعرة في كون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ثم نزل به إلى محمد، هذا أرادوا به التوصل إلى أنه ليس بكلام الباري جل وعلا، وإنما قرأه جبريل في لوح المحفوظ ثم نزل به على محمد، هذا باطل. وإفادة أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ لا يلزم منه نفيا أنه كلام الباري جل وعلا، لأننا قررنا بالأمس ماذا؟ أنه لو كتب في المصاحف التي بين أيدينا لا يخرج عن كونه كلام الله، كذلك لو كتب في اللوح المحفوظ لا يخرج عن كونه كلام باري جل وعلا. فليس في الاستدلال بأثر ابن عباس صح في هذا الموضع على نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. مبارك أي كثير المنافع والخير، والشاهد في قوله أنزلناه، وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ولم ينزلوا على جبل، وإنما أنزلوا على قلوب البشر، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الأمة. فقوله لو أنزلنا لا يدل على عدم إنزال القرآن، كذلك. إنما الذي علق على لو هنا هو إنزال على شيء معين وهو الجبال، وهذا منتف لم يكن، وهذا لا يمنع أن يكون القرآن منزل بدليل الآية السابقة. قوله لو أنزلنا هذا القرآن، عرفنا القرآن المراد به على جبل، والجبل معروف، لرأيته يعني رأيت هذا الجبل بسبب ما نزل عليه من القرآن خاشعا، اسم فاعل الخشوع، وهو التذلل والخضوع، يعني يكون الجبل متذللا ويكون الجبل خاشعا لله عز وجل، متصدعا أي متشققا، تصدع والتشقق. فإذا كان القرآن هذا المراد به بالآية، بمعنى أن القرآن نزل على قلوب في الأصل أنها قلوب يعني تلين بذكر الله تعالى، فإذا لم يكن ذلك بين الله عز وجل أن القرآن لعظمته وما تضمنه من المعاني لو نزل على الجبل الجماد لرأيته خاشعا. فالقلوب التي الأصل فيها اللين والرقة من باب أولى وأحرى. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله تعالى، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله تعالى؟ هذا الذي أراده بهذه الآية، وليس المراد نفي التنزيل، بل هو ثابت بالآيات الأخرى. وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه، وفي الآية دليل على عظمة القرآن، وأنه لو نزل أو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح، كما مر معنا أنه حقيقة، كل ما أسنده جاء الخبر في الكتاب والسنة عن الجمادات التي في ظننا أنها لا روح لها، حينئذ نقول هذه قد يجعل الله تعالى لها إدراكات، بمعنى أنها قد تعقل، وإذا أضيف العقل إليها حينئذ يكون بحسبها، وما دام أن الباري جل وعلا أخبرنا بشيء ما وجب تسليم به، وأما الكيفية فهذه لا نعلمها. مر معنا بالأمس أن نفي الكيفية ليس متعلقا بصفات الباري جل وعلا، بل كل مغيب عنا لا ندركه، حينئذ نقول الكيفية هذه غير معلومة. وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته به بحزن كما كان عادة السلف رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية فيها إثبات الإنزال، ولكنه نفي من جهة وأثبت من جهة أخرى، نفي إنزاله على الجبل ولكنه أنزل على قلب بشر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه بظاهرها أنها ليست في القرآن بل هي في القرآن، لماذا؟ لأنه ذكر الآية، والآية إنما هي وصف لبعض القرآن، القرآن مؤلف من سور، وكل سورة مؤلفة من آيات. حينئذ قوله وإذا بدلنا آية مكان آية، نقول هذا الحديث عن القرآن. معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، هذا الأصل فيه رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها، يعني يسمى في الشرع ماذا؟ بالنسخ، يسمى به بالنسخ. وحقيقته التبديل، يعني تغيير آية موضع آية أخرى. قد ترفع الآية على التقسيم المشهور عند الأصوليين وغيرهم، قد ترفع الآية ولا يبدل مكانها، يعني تنسخ ولا يأتي بدل عنها، لكن في الجملة النسخ في معناه اللغوي أو التبديل هو هذا الذي ذكرناه، رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، ليس بلازم لكنه قد هذا الأصل فيه. تبديل الآية رفعها بأخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها. إذا بدلنا آية مكان آية، يعني جعلنا آية مكان آية، يعني نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد، إذ النسخ مبناه على المصالح، فقد يشرع الله عز وجل حكما ما في وقت ما لمصلحة ثم يغيره. لماذا؟ لأن الأحكام تتبع الأزمان، يعني قد تختلف الفتاوى بتغير الأحوال والأزمان بل والأشخاص. حينئذ إذا رفع الحكم الشرعي لكونه ماذا؟ لكونه صالحا في وقت لا يلزم من ذلك صلاحيته في كل وقت، بل رفعه جل وعلا وأبدله بحكم آخر قد لا يبدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة، لأنهم قالوا إذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، هذا الأصل فيه، يعني اعترضوا على ماذا؟ على النسخ، بأن هذا كيف يكون شرعا من عند الله عز وجل، ثم يأتي يوما ما يقول الله عز وجل أمر بكذا ثم يأتي بعده يقول الله أمر بخلافه، كأنهم شعروا أن هذا تناقض لجهلهم بالمصالح التي تترتب على التبديل والتغيير. واضح هذا؟ إذن والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه، وكذلك ولذلك العقل لا مجال له في التشريع، ولذلك أمر الباري جل وعلا بالرجوع إلى شرعه وبين أنه لا حكم إلا له جل وعلا، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصر أفعال المكلفين مطلقا ظاهرة والباطنة، وأنه لا حكم لي فعل أو قول أو اعتقاد لمكلف إلا بالشرع، وأما غير الشرع فهذا لا يحكم البتة، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعقيل والهيمان، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران، علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان، أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأمان، حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران، لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن، دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان، كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان، فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثنى من قولهم بران، والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان، وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقان، لسنا نشبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان، فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان، حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فان، وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان، وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذي الشان، وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن، وحياتنا بحرارة وبرودة والله لا يعزى له هذان، وقوامها برطوبة ويبوسة ضدان أزواج هما ضدان، سبحان ربي عن صفات عباده أو أن يكون مركبا جسدان، إني أقول فأنصتوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان، هو في المصاحف والصدور حقيقة أيقن بذلك أيما إيقان، وكذا الحروف المستقر حسابها 20 حرفا بعدهن 8، هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بيان،